فاتن. بصي هتعملي بقى ايه؟ طلب انضمام، كويس؟ سامعاني يا فاتن؟ انا فاتح اللايف ده عشانك اصلا. السلام عليكم. لا فاتن بصوا يا جماعة، أنا عايز فاتن تطلب آيات بس والنبي، عشان أنا طالع عشانها. السلام عليكم. معلش اصل اللايف ده ليه سبب. انا كنت هفتح لايف مع فاتن، هي كانت معايا دلوقتي اونلاين كاش، بس بصراحه كلامها عجبني. البيضه شغاله بس غير لبن. يلا يا فاتن، انا بعت لك يا فاتن اهو. فاتن انا بعت لك، والنبي اقبلي بقى، افتحي وقبلي. يلا بسم الله ما شاء الله. فتحت ايه؟ اللهم صل على النبي. عليه الصلاه بسم الله. والسلام. ايوه على فكره صوتك دلوقتي اوضح وصورتك اوضح من لوحدها. طيب دلوقتي انا معاك تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه انا هعرفكم بالاستاذه فاتن، بس هي الاستاذه فاتن بتكلمني من اسكندريه. كانت حاجزه معايا كشف اونلاين. بصراحه الست قالت لي كلمتين في اول 5 دقائق، قلت لها لا انا مش هسمحهم لوحدي عشان دي فايده للناس كلها، وكتر خيرها وجزاها الله كل خير، لم تتردد ثانيه. قلت له ادخل اللايف وانا هحصلك. بارك الله فيك. كلمي يا ست الكل وقولي اللي انت عايزاه. قولي اللي انت عايزاه بس هتعلي صوتك عشان الناس دول كلهم بيتفرجوا عليك انت دلوقتي. بص دكتور، انا متابع حضرتك من 10 ايام، طلعت لي كده على الفيس تمام، وقلت واتفرجت عليه، قعدت اتفرج على كل حاجه، فيديوهاتك وكلامك مع الناس، وشفت الريفيوهات بتاعت الناس، وتابعتك 3 ايام على الفيس، مش بفتح اي حاجه غيرك. تمام؟ اتبسطت مني؟ نعم؟ اتبسطت مني؟ لا، اول 3 ايام ما اتبسطتش خالص. لا، ما كنتش مقتنعه. وبعدين قلت انا مش هخسر حاجه. تمام. انا همشي على كلام الدكتور، هجرب. تمام؟ هي مش هتبوظ اكتر ما هي بايظه، انا كل حاجه فيها بايظه. والله جاب نتيجه كويسه، هروح للدكتور ضياء وهمشي معاه. جبت ما جابش نتيجه معايا النظام اللي بيقول عليه مسموحات وممنوعات والكلام ده، يبقى انا بعذب نفسي على الفاضي. صح. اقسم بربي وقسم يحاسبني عليه ربنا، مشيت على المسموحات والممنوعات اسبوع، 7 ايام، النهارده 7 يوم. تمام؟ حلو. اول مكسب كسبته يا دكتور ضياء اني خسيت 1.5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. انا بقالي فتره كبيره جدا وزني ثابت ومش عارفه اخس خالص، دي اول حاجه. تاني مكسب كسبته اني ما كنتش عارفه انام خالص بالليل، نومي ملخبط، انام بالنهار واسهر طول الليل، انام ساعه واقوم، انام نص ساعة واقوم. فطبعا دي كانت حاجة مرهقة لجسمي اكتر من التعب اللي انا فيه. طبعا. دلوقتي بعد ما اتبعت الاكل اللي حضرتك قلت عليه، بقيت انام اقسم بالله طول الليل، واصحى الصبح فايقة وفي قمة نشاطي اللي انا مفتقداه من سنين. انا كنت بقوم من النوم اقعد على السرير مش قادرة اقوم، ماليش نفس اقوم اعمل حتى حاجة في بيتي. اقسم بالله ربي اللي بقوله لحضرتك ده حصل. تمام؟ لما حصل لي كده قلت لا، ده الموضوع ده جاب نتيجه. انا بقى رحت بقى الشهر ونص اللي فاتوا دول انا دايخه على الدكاتره، ما بين دكتور قلب بيظبط لي الكوليسترول وحاجات كلها اكتشفتها في شهر ونص. كوليسترول عالي، دهون ثلاثيه عاليه، الكلى الكرياتينين عالي، الكبد دهني. لقيت نفسي دخلت في دوامه كده، فقلت بقى ايه، الجا لربنا ثم لي. عشان كده حجزت درست وقلت ايه لازم يعني اتكلم معاك. انت بتتعالجي من حاجه؟ اه ايه دلوقتي انا كان عندي كوليسترول عالي، بس ايه الدكتور ظبطهولي ودهون ثلاثيه تمام. دلوقتي عندي الكلى الكرياتينين عالي، ماشي، وعندي زلال اللي هو البول رغوي وفي دم في البول ولونه داكن، الالبومين عالي. بتاكلي بيض كتير انت؟ ما انا بقى بقالي اسبوع ما باكلش بقى الحاجات دي دلوقتي. بص بس انت واضحه عسل عسل. ماشي موافق ماشي. كنت بتاكلي بيض كتير برضو صح؟ كنت باكل عيش ابيض كتير جدا. سم. يعني ممكن في سم بيدخل بيوتنا كلها. ازيك يا اسماء؟ سلامتها الف سلامه. بيض بقى وكيكات وجاتوهات وحلويات كتير كنت باكل بصراحه. اوصفي للناس يا فاتن يوم من الايام اللي انت تابعت فيها النظام، بتصحي تعملي ايه؟ بصحى اشرب شاي بلبن واعمل ايوه ساندوتش جبنه رومي وشاي ايوه بلبن الصبح. حلو قوي حلو قوي، ده منيل قوي. اتدبحنا اتدبحنا. والظهر طبعا السلطه والبانيه والمكرونه واللحمه مش عارف لا كده يا بقى. قلبي انا مش عايز ده، انا عايز بعد ما اتبعت النظام بتاعي. بعد ما اتبعت هقول لك بقى. قولي لي بقى، كلت رجلين فراخ اول ولا حاجه الصبح التوست. ولا لسه؟ لا ما ولا لسه؟ باكلش فراخ دلوقتي بقالي اسبوع ما باكلش ليه؟ فراخ. ما هو لا محمود ماهر التغذيه بيقول لك الفراخ رجلين فيها حلوه. لا لا لا لا لا، بعد ما قلت لي بقى زفره وريحتها وحشه ما باكلش فراخ دلوقتي خالص. حلوه بقوم الصبح الاسبوع ده اللي مشيت على المسموحات والممنوعات فيه اكل توست الصبح بجبنه، جبت جبنه الشيدر اللي هي الالوان قبلت. اللي هي لونها حلو موافق الاورنج والاصفر حلو قوي تمام، واشرب كوبايه شاي. عظيم. الظهر رز وخضار، ومش انا في الاسبوع ده اكلت مره واحده حته لحمه قد علبه الكبريت مره واحده عشان الكلى. حلو قوي حلو قوي. اكلت بص يا قلقاس فاتن ورز. بص يا فاتن، انا باكل اللحمه باختلاف انواعها تمام، وانا هعد في الكلام ده، يعني هنعتبر الكشف بتاع فاتن يا جماعه كشف للناس كلها اونلاين اهو. هتفرق فاتن عن غيرها ان انا بعد ما اقفل هديها روشيتا. ذاتس ات خلاص. هنسمع مع بعض الخضار اللي هيطبخ انواع درجه اولى هنعتبره ولاد حلال، يعني اللي هم ضررهم 20% فايدتهم 80%. هو يا دكتور يعني ايه ضرر وفايده؟ طالما الاكل ليه نفايات يبقى ليه اضرار، طالما الاكل ليه فضلات يبقى ليه اضرار. ما معناه ان لو جه عليك يوم في الايام كلت خخايه وبعد كده ما جاش من وراها براز ستول يبقى كانها امتصت كلها، فكلها مفيده، ف100% بقت كلها مفيده. لكن طالما الاكل لسه ليه فضلات يبقى معنى كده الجسم بيتخلص من اضراره. فالبطاطس على راس هذه القائمه 80 20 فايده 80 ضرر 20. يليها القلقاس، انزل درجه بقيت كوسه، انزل درجه بقيت باميه، انزل درجه بقيت بتنجان، انزل درجه كمان بقيت فلفل اخضر، الالوان مش موجود اصلا في الخريطه. خلاص شويه بتنجان مقلي مع شويه فلفل مقلي ممكن يعمل شويه مسقعه يعدوا يعدوا فيهم ضرر 60 40 يعدوا فايده 60 ضرر 40 يعدوا. الورقيات ما بتتاكلش كلها، لا ورق عنب ولا ورق كرنب ولا سبانخ. الملوخيه بس اسمح بيها عشان انا بحبها من وانا صغير، بس بيها مره في الشهر. طب والثوم اللي بالملوخيه؟ حلو. لا هي وحشه متعبه متعبه مهلكه، وحياه ربنا وحياه امي، بس انا امي بتعملها لي. حلو حلو. الفئه الثالثه بقى اللي هي البقوليات، هي البينز والبيز. البيز اللي هي البسله بالجزر ما بتتاكلش، ولا فاصوليا بيضة ولا عدس بجبه. خلاص. الفاصوليا الخضراء مره في الشهر، العدس الاصفر هسمح بيه شوربه مرتين في الشهر لحد الشتاء ما يخلص يا فاتن. اللحوم انواع، فئه الف اللي هي بنقول ولاد الحلال فايده 80 ضرر 20، اللي هي بنقول عليهم ايه؟ الخرفان والضاني والمعيز والجديان، الحمام واليمام والسمان، الكبد كلها بكل اشكالها موافق عليها، بتل وضاني جملي كندوز، بس الكبد وحواشي الفراخ طبعا لا، بالشكل اللي تحبيه بالطريقه اللي تعجبك، وراهم السمك اللي هو لحوم السمك، قولي بدي اروس وما شابه هذا الكلام. خلاص. رقم اثنين، فايدة 50 ضرر 50 50-50، اللي هي بقى البقري والبتل، فدول بناكل فيهم الناعم ودول بيتاكلوا ويل دون. ويل دون يعني ايه؟ يعني مسلوقين كويس ومتحمرين بعديهم. اكلنا ما باكلوش غير فاتي، يعني التوست ما بيخش من غير ما يطعم بحاجه فاتي زي الجبنه اللي انت كلتيها او اشوحه في شويه زيت زيتون. سامعاني؟ طب دكتور، الحاجات الفاتي دي بالنسبه لي، عشان انا عندي كبد دهني. كبد دهني بتاعك من الدقيق اللي كلتيه يا بابا، لو لسه بتقولي الكلمه دي بقى انت لسه ما فهمتيش انا بقول ايه. انت ما كلتيش دهون قبل كده، انت طول عمرك بتاكلي ايه؟ عيش ابيض دقيق. فبقيتي فاتي. اللي بيشرب كحول بيجي له كبد فاتي، بس ما كلش سكر ولا كل دهون. سامعاني؟ الكبد الفاتي مشكلتها فين؟ في الاكل بتاعك الغلط الاصلي، مش الدهون. هو انت فاكره الدهون بتخش تخش على الكبد ليه ان شاء الله؟ يعني انا دلوقتي لو كلت ليه خروف هيطلع لي ليه؟ يا نهار ازرق، يا نهار ازرق. بتتعاملي مع جسمك ان هو ليه صباع شاورما، مش انت في السخونيه تسيحي قاعده في الثلاجه تتجمدي ليه؟ انت مش في هرمونات بتتحكم في جسمك؟ طب اقول لك على حاجه، انا اقرفك من 10 كيلو بتتحكي كده ولا مزاجك؟ ايوه كان عندي اكتئاب يا دكتور، والله اقسم بالله كان عندي اكتئاب، لا عايز اخرج. بصي وشك ما افتحش، تحت عينيكي ما افتحش. بص يا دكتور، انا بنتي متجوزه تتصل بيا تتحايل عليا عشان اروح لها، مش قادره واعمل اي عذر عشان ما اروحش. امبارح اتصلت بيا، تعالي يا مامي اقعدي معايا اسهري معايا، لقيت نفسي بلبس في ثانيه. طب ايه النشاط اللي جالي فجاه ده؟ ها؟ ما حدش اتصل عليا ليه؟ قال لي تعالى معانا. المره الجايه نروحوا سوا بقى. طيب انت عارفه انا بتكلم معاكي في التفاصيل ليه؟ عشان الكلام ده يتنقل لكل الناس. والله والله والله وحق لا اله الا الله من فوق سبع سماوات، لو كلامي ده اتطبق 5 سنين مصر ما فيهاش عيان. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا دكتور. والله بقول لسعادتك يا استاذه فاتن، هقول لمعاليك كلمه. اتفضل. انا يوميا على الله بيجي لي ناس بتقول لي انا سجدت بعد 6 سنين و7 سنين و10 سنين ما سجدتش. خلاص. فربنا يتقبل منهم ويتقبل منا ويحتسبنا في ميزان حسنه يا رب. وبقول لسعادتك تاني، عشان الناس بتسال على الكلام بتاع الاطفال ياكلوا ايه، والله لو الكلام اتنفذ ما في عيل مش هيرضع طبيعي، ولو ما فيش عيل هيشيل الزايده، وما فيش عيل هيشلوا اللوز، ما فيش عيل مناعته تبقى في الارض ولا عنده اكتئاب ولا اوتيزم توحد. 5 سنين مصر مش هيبقى فيها عيان، مش مصر بس، انا كلامي اتعمم من بره قبل ما يوصل هنا، بس مصر هم ليهم عندي الاولويه لان هم اهلي برضه. واكتر ناس بتعاني واكتر ناس كلوا عيش على مدار السنين اللي فاتت وصدروه، يعني احنا اخترعناه وصدرناه. ايوه فاهم قصدي؟ اكلنا كله بايظ يا دكتور. لان انت اول كلمه قلتها لي قلت لي ايه؟ يا دكتور انا 3 ايام مش مقتنع بكلامك. ايوه، لان حضرتك انت بتشقلب لنا اللي احنا متعودين عليه. يعني ايه لبن وبيض لا، وجبنه قريش؟ دي جبنه القريش دي لما نكون عيانين الدكاتره يقول لك كل جبنه قريش. ومين دكاترة؟ طب احنا هنفهم اكتر من الدكتور؟ ناكله جبنه قريش ومعدتنا توجعنا اكتر وبرضه ما بنخفش، طب وبعدين؟ تعبنا من كتر الادويه. انا تعبت. وبنصرف فلوس كتير يا دكتور في العلاج برضه. انا حبيبتي. يعني ماشيه بكيسه علاج كاني واحده عندي 100 سنه، ليه طيب؟ لا يا حبيبتي انت قمر اهو، كمان بتصغري وهتصغري لسه. بص الانتفاخات، جسم كله منفخ ومورم. خد ده. على فكره علاء، بصي اسمعي، علاء كان معايا وبطلنا له الادويه خلاص انتهينا. يا رب عقبالي. لا هانت هانت واحنا يا داخلين على رب الجد بقى ربنا يا جماعه. يجعل الشفاء على ايدك يا دكتور. كتر خيرك يا قلبي. انت ادويه ايه بتاخديها دلوقتي؟ انا باخد ادويه كتير. ساندرا تعالي هتشيلي الادويه، الكيس اللي جنب العكومتين بسرعه. كيس بص يا مرة كيس. بص هوريك دلوقتي. باخد للغده وباخد للكلى وباخد للزلال و اهو. بص يا دكتور ده عشان الكلى. اللهم صل على النبي. بتعملي ده حصوات انت؟ للزلال. يا سلام. وده ده ما يتحسن. ده ايه ده؟ كيلة. انا مش شايف بقى ده اصلا، مش مكتوب، مكتوب بالمقلوب اصله، بالمقلوب. ماشي كده ماشي. ماشي تمام خلاص اوكي. ومغنيسيوم. ماشي. وخدت شفته؟ السيلينيوم؟ لا خدت سيلينيوم وزنك ولا ما خدتيش لسه؟ لا ما جبتيش باخد ده. عسل، عسل المانوكا؟ ما جبتيش عسل المانوكا؟ هاني محدش كتبولي والله. ده عشان الكوليسترول. ماشي حلو قوي. ده يقف، ده كل دول يقفوا. اسمعيني اللي انا هعد عليه، بصي قدام الناس اهو، دواء الكلى ده يقف، ودواء الزلال ده يقف، ودواء الكوليسترول ده يقف. كملي بس قولي اللي وراه. وده عشان الغدة. لا الغدة احنا نستنى بيه شوية. ها اللي وراه. تمام. وده عشان الكبد باين. ده مين ده؟ ده اسمه ايه؟ ما تبص عليه كده. اسمه هيباتوفورد. لا كفته كفته. لبق لبق في ده الزبده. مكمل غذائي عشان الكبد الدهني. وده عشان المعدة الصبح عريق. لا يقف ده اصلا، ده ممنوع. بص بقى ادويه قد ايه. خلاص اترمي بقى ده، كل ده في الزباله. خلاص. وكمان في دواء عشان العظم بس مش باخده بقى عشان لا انا ما تاخديش في عظم، احنا عظمنا هيبقى كويس لوحدنا ان شاء الله. خلصنا كلامنا. انا هقفل مع الناس عشان انت حوارك خلص خلاص. هينقص لك كلمتين في ذمتي وخلاص حوارنا خلص. انت زي الفل وهتبقي زي الفل. رب. مطلوب من سعادتك حاجه عشان انت عارفه انا شغلي ما بينقصش كالوريز. انا مديكي سكر وبسبوسه ومربى والحاجات الحلوه اللي محرومه منها دي كلها، صح؟ صح. وهتخسي لان انا بلعب معاكي هرمونال، عشان كده بيفرق معايا مقاسات. واقول المقاسات قدام الناس عشان تبقى عارفه المقاسات ايه اللي هتتغير، عشان انت لو على الميزان سبت ما تخافش. اهم حاجه عندي مقاس الخصر من عند السره، تطلع فوقيها كمان ب 3 سنتي بالمنظر ده، وتقيس كمان مقاس. ادي مقاس واحد يبقى هاي ويست ولو ويست. المقاس الثالث عند العظمه دي، عند عظمه الحزام دي الثالث. الرابع عند اعلى حته في الهانش. يبقى دي 4 مقاسات يا استاذه. كل الناس عارفه كده المقاسات، هتحكم بيها على جسمك ازاي. خلاص يبقى بس الألم يا دكتور، أنا عايزة الألم تعبانة. لا انا عايز الالم بتاعي عشان خاطر هو ده بتاعي مش بتاع حد. ما تضحكيش. ماشي. خف على إيدك يا رب يا رب. وأجي أجيب لك الشوكولاتة بنفسي. هجيب لك، بصي انا عندي كمية شوكولاتة. بصي الناس اللي بيجي، بصي اهي، بصي الشوكولاتة. أيوة حنان يا جماعة، هجيب. دي حنان جايبها لي، ودي شاهد جايبها لي، وفي ميادة جايبها لي واحدة كمان اهي. ميادة جايبها لي دي الأرز. على كل فكرة الناس هم غيرانين منك عشان انت جسمك سمبتيك، عايزين يتخنوك. خلي عارفة. بالك مكارين، استنتاج مكارين. لا يا حبيبي احنا بناكل شوكولاتة ما والله. احنا بس فراخ ما بناكلش فراخ. مش هاكل فراخ خلاص. خلاص يا بص يا دكتور اي جي جي. بص ورمة ازاي. افتكري بقى الكلام ده عشان المرة الجاية هنطلعك برضو وتقولي للناس وتوريهم رجليك، يقولوا دي فشل علاء اللي عمل معايا اللايف اللي فات، رجليه خلاص بقت شبه رجلينا العادية. ايجي يا دكتور ايجي مع ألم بقى وتورم وألم. ده من حاضر. الزلالة يا دكتور صح؟ كل ده هيختفي يا بابا ان شاء الله. انا ليا معاكي فرصه. انت بقالك كام سنه تعبانه؟ كتير يا دكتور. كام سنه يا قلبي؟ قولي كده رقم. بقالي سنين من 2016 بقالك معايا 6 ايام يا قلبي ما شفتنيش 6 ايام اه والله اه والله 6 ايام اه والله سنين صح اديني كمان بقى معاكي شهر واحد ان شاء الله الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك ويبارك لك يا رب الله يبارك لك ويديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا رب ويخليك لي شكرا على الواتساب شوية ورق اسمعيني جالك على الواتساب من شاهد شوية ورق بص عليهم بصة هرجع أكلم حضرتك تاني هتكلم شوية تحاليل صغيرة وروشتك علاج خايبة كده حاجة تعبانة يعني ما تلقش بيكي وبحلاوتك دي الله يكرمك يا دكتور الله يخليك يا رب الديك الرومي يا جماعة هو اسمه ديك ما حدش ياكل ديوك احنا ديوك ما بناكلش ديوك زينا خلاص سنان وحمام بس يا دكتور الحمام يا ماما مفيش احلى من كده حمام وسمان انا بعشقهم كمان انا هنزل اسكندريه استني يلا اسكندريه بعد رأيك. تعالى طب استني بس ما انا هكلمك عشان حضرتك هتعملي معايا لايف قدام بعض بقى عند راجل الكبده عند بتاع الكبده اللي عند محطه مصر هو معروف اللي هو فرش في عند حوالي اسمه ايه في محطة الرمل كبدة الفلاح ايوه هو ده انا عزماك بقى عند الفلاح اتفقنا ماشي ناكلوا كبدة سوا كبدة اسكندراني بالفلفل الاخضر بقى وحياة امي الغالية اللي ما بحلفش بيها كذب انت النهارده بسطتيني وفرحتيني ورب الكعبة الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك انا اتفرجت على كل فيديوهاتك الريفيوهات بصراحة بتاعت الناس خلتني اقسم بالعشرة ان ربنا هيجعل الشفاء على ايدك بعد ربنا والله طب كلام طب الناس كمان ريفيوهات الناس لكن انت النهارده انت ريفيو لوحدك انت النهارده ام ست ايام اقسم بالله انا بقالي سنين مش عارفه اخس 100 جرام في اسبوع خسيت كيلو ونص في اسبوع بقالي سنتين بالظبط نومي ملخبط مش عارفه انام مش عارفه انام 5 6 ساعات على بعض انا بقيت انام الساعه 11 بالليل مثلا ممكن اقلق على صلاه الفجر انا اصحى اصلي الفجر انت عندك نقرس نقرس بيخف يا لولو لا عندك نقرس لا لا اليوريك اسيد عندي حلو حلو قوي اليوريك اسيد طلع ايوه امال ايه احنا مثقفين يا دكتور برضو ايوه هو ده الكلام هو ده الكلام فاتن مش بتصحى تتعالج فاتن بتصحى تطلع بقت نجمه فاتن حمام حصل حاجه الاضواء منك اهو ربنا ما يحرمني من ضحكتك ويتم شفاك على خير يا رب دعوه منك هتساعدنا في اللي احنا فيه ربنا يجعل الشفاء على ايديك بعد ربنا يجعل الشفاء على ايديك يا رب ربنا ما ويكتب ما بين ايديك ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل ربنا يكرمك يا دكتور ضياء احنا فيما يخص التغذيه خلص انا هقفل خلاص بعد كده انا هتصل عليكي وهنتكلم في روشته صغيره وهنتابع ازاي بعد كده الناس كلها سمعتك وشافتك وعرفوا ان انت حققتي من غيري اصلا توكلي اه والله امال انا يعني هحجز عند حضرتك يعني كده ببلوش يعني لازم اكون واخده فكره ايوه اسهل لا هو الكود ده نصاب بس فلوس بس لا ربنا شكرا دكتور ضياء ربنا يخليك يا رب الله يكرمك الله يكرمك 10 دقايق وهكلمك على التليفون اوكي دكتور صباح الورد اتفضلي معلي مع السلامه مع السلامه الله يسلمك الله يسلمك